السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، يا وهاب يا كريم يا ذا الفضل العظيم. قال الناظم: النوع الخامس والسادس: الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، علي، عثمان، أبي، زيد، ولابن مسعود بهذا سعد، كذا أبو زيد أبو الدرداء، كذا معاذ بن جبل، وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابني عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله، ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يزيد أيمن أبوه القعقاع، والأعرج بن هرمز قد شاعوا، مجاهد، عطى، سعيد، عكرمة، والأسود الحسن، زر، علقمة، كذا مسروق، كذا عبيدة، رجوع سبعة لهم لابد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والسادس، يعني من العقد الثاني، الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، لم يذكر منهم أبو بكر ولا عمر، لأن القرآن نزل وقد طعنوا في السن، والحفظ كما تعلمون ولا يخفى عليكم يصعب على الكبير. عمر رضي الله تعالى عنه تعلم البقرة في 8 سنوات أو في 12 سنة، ومثله ابنه، لكن تعلمها لا كما يتعلمها الناس اليوم، وإلا فبالإمكان أن تتعلم البقرة في شهر على طريقة الناس اليوم، يحفظ ويعرض ويكون تعلم. لكن ما المراد بتعلم؟ هل المراد به قرأ؟ هل المراد به حفظ؟ لا، تعلم، أدرك علم هذه السورة، أدرك ما فيها من علم على طريقتهم رضوان الله عليهم. قول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وذكر من ذكر منهم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 الآيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، إضافة إلى حفظ الحروف، حفظ الحدود والحقوق. ومن عني بهذا ولم يكتفي بحفظ الحروف، حفظ الحروف فيه غاية الأهمية، وهو معين على فهم كل علم وتيسير كل فن. لكن هل القرآن أنزل لمجرد حفظه، حفظ الحروف أو تلاوته، فضلا عن اتخاذه مصدر رزق وكسب في المآتم والأفراح وغيرها؟ مجرد تلاوة القرآن تعبد بها، ورتب على ذلك الأجور العظيمة، كل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. فقراءة القرآن فقط دون قدر زائد، الختمة الواحدة، أكثر من 3 ملايين حسنة، على القول بأن الحرف حرف المبنى، وأما على القول بأن الحرف حرف المعنى فتزيد عن 700,000 حسنة. وعلى التقديرين فالأجر عظيم جدا، والله يضاعف لمن يشاء. قد يصحب هذه التلاوة من تعظيم الله وتعظيم كلامه ما يجعل الحسنة الواحدة من هذه العشرات 700 ضعف. وجاء في المسند حديث ضعيف تكلم فيه أهل العلم أن الله لا يضاعف لبعض عباده إلى 1,000 حسنة، يعني لا تتصور أنها خزائن المخلوقين التي تنفد بالعطاء. إذا كان آخر من يدخل الجنة يقال له تمنى فتقصر به الأماني، فيقال له: هل تريد ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فقل: نعم. يفرح بهذا، هذا آخر من يدخل الجنة، آخر من يخرج من النار يدخل الجنة، فيقال لك مثله، لك هذا ما تمنى، لك هذا وعشرة أمثاله. ففضل الله عظيم ولا يحد، لكن أروا الله منكم خيرا. جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي بن كعب. وجاء أيضا عن أنس في الصحيح قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد أحد عمومة أنس بن مالك. فالمعول على ما يقر في القلب ويصدقه العمل، على ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليبلوكم أيكم إيش أكثر عملا ولا إيش أحسن. فالعبرة بالكيف لا بالكم. يقول: الرواة والحفاظ من الصحابة وعدتهم 11 صحابيا: علي بن أبي طالب، عثمان، علي بن أبي طالب وعثمان. قدم علي لماذا؟ من أجل الوزن، أو لأن علي أكثر اهتمام بالقرآن من عثمان؟ نعم، ماذا نقول؟ هو المظنون، نعم، للوزن. عثمان معروف بملازمة المصحف والتلاوة، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن. فعثمان هو متقدم في الفضل والرتبة، وهو أيضا متقدم في هذا الباب، وإن كان علي رضي الله عنه لا يجارى في مثل هذا الباب ولا يدانى. ويوجد مصحف يقال إنه مصحف علي بن أبي طالب، وكتب علي بن أبو طالب، يعني في نهايته كتب علي بن أبو طالب، ولذا مما ضعف به إثبات نسبة هذا المصحف لعلي رضي الله عنه هذا اللحن الفاحش، هذا اللحن الفاحش. الحافظ بن كثير رحمه الله نبه على هذا. والغريب أن جميع من طبعوا التفسير قالوا: وكتب علي بن أبي طالب. فبذلك يذهب موضع الرد، موضع الرد الذي من أجله أورده الحافظ بن كثير يذهب، ما في فرق، كيف ترد عليه؟ الوثيقة التي، الوثيقة المزعومة التي أخرجها اليهود وقالوا إنهم تعاقدوا وتعاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيها وكتب علي بن أبو طالب، وكذبها الحافظ بن كثير وغيره بهذا، بهذا اللحن الفاحش. وإلا فعلي إمام في العربية، حتى قيل أنه أول من وضع علم العربية. فمنزلة علي رضي الله عنه لا يشك فيها، وهو من أهل الله وخاصته ومن أهل القرآن، وسابقته في الإسلام معروفة وأثره في الأمة معروف. لكن عثمان مقدم عليه عند جمهور سلف هذه الأمة. علي وعثمان، عثمان رضي الله تعالى عنه حصل على يده هذا الخير العظيم بجمع ما تفرق من القرآن في مصحف واحد، وإلا لولا هذا الجمع لصارت الفتنة التي لا تقوم لها الدنيا، لأنهم إذا اختلفوا في كتاب ربهم صاروا كالأمم السابقة. فتداركهم الله جل وعلا على يد هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي وعثمان، أبي علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وزيد ولابن مسعود بهذا سعد. من أحب أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. نعم له بهذا سعد. شون سعد؟ السعد ضد النحس، ومن كان طالعه السعد وتيسر له من الله جل وعلا السعد لا شك أنه علامة على توفيقه، ومن توفيقه رضي الله عنه وأرضاه عنايته بهذا الكتاب العظيم. كذا أبو زيد واسمه قيس بن السكن على المشهور، وهو أحد عمومة أنس بن مالك، وجاء في حديثه في الصحيح. كذا أبو زيد أبو الدرداء عويمر، ويقال عامر بن زيد، صحابي مشهور عرف بعلمه وروايته وزهده. أبو الدرداء كذا معاذ، يعني بن جبل، معاذ بن جبل، وأخذ لنا هؤلاء كم؟ ثمانية: علي وعثمان وأبي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو زيد وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل، هؤلاء ثمانية. وأخذ عنهم أبو هريرة، هذا هو العاشر، التاسع، هذا هو التاسع، يعني أخذ عن هؤلاء بواسطة هؤلاء أخذ القرآن، لأنه ما أدرك من التنزيل، من وقت التنزيل، إلا كم؟ 3 سنوات، أسلم 7، فما فاته خلال 20 سنة أدركه عن هؤلاء. وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابني العاشر ابن عباس الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ الحلم، فلا بد من يأخذ بالواسطة كما أخذ جل روايته من الحديث بالواسطة. جل رواية ابن عباس مراسيل، لأنه صغير وفاته من السنة الشيء الكثير، لكنه أخذه بواسطة. حتى قال بعضهم أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا 4 أحاديث، لكن الحافظ بن حجر قال أنه تتبع روايات ابن عباس ووجده صرح فيها بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام في 40 حديثا كلها حسنة أو صحيحة لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فسنه صغير. وأخذ عنهم أو عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب والمعني بذين عبد الله، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، والمعني أي المقصود بهذين ابن عباس وابن السائب من اسمه عبد الله دون سائر أولاد العباس ودون سائر أولاد السائب، لأنه قد يقول قائل مع ابن عباس هذا الفضل بن عباس، لكنه وضح المراد مع أنه كالواضح، يعني مع أنه كالواضح العباس إذا أطلق فالمراد به حبر الأمة وترجم من القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمعني بذين عبد الله ثم من شهر، ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر. اللفظ السابق مع ابن عباس ابن سائب والمعني بذين عبد الله، يعني ألا يفهمه بعض الناس أن المعني المعتني المهتم بهذين الشخصين عبد الله، يعني ابن مسعود، يمكن يرد هذا ولا ما يرد؟ والمعني بذين عبد الله، لأنه يعني إذا أطلق عبد الله في الجملة المراد به ابن مسعود، لكن المقصود بقوله والمعني بذين عبد الله، لأنه قد يوجد من يتبادر إلى فهمه مثل هذا، قد يوجد من يتبادر بفهمه إلى فهمه أن المعني يعني المعتني والمهتم بهذين الشابين من الصحابة عبد الله بن مسعود، وليس الأمر كذلك، لكن المعني المقصود بهذين الذين جاء بالكنية بالأبي دون الاسم تسميتهما كل منهما عبد الله. ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر، يعني ثم بعد الحفاظ والرواة من الصحابة من اشتهر من التابعين فالذي منهم ذكر يزيد، يزيد بن القعقاع أبو جعفر، يزيد أي من أبوه القعقاع، يزيد من يعني أي من أبوه القعقاع، يعني يزيد بن القعقاع وأبوه يعني أبوه على لغة النقص في الأسماء الخمسة كما هو معروف كما مر علينا، وقيل زين العابدين عن أبه في ألفية العراقي، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. يقول يزيد أي من أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاعوا، الأعرج الذي يروي عن أبي هريرة ومن التابعين المشهورين بالقراءة والحفظ بأنه من القراء والحفاظ، والأعرج بن هرمز قد شاعوا، مجاهد ابن جبر التابعي الجليل الذي له عناية بالقرآن وبتفسيره وقراءاته، عطاء ابن يسار أو ابن أبي رباح، ابن يسار عطاء ابن يسار ولا ابن أبي رباح أو كلاهما، كلاهما عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح معا، وهو استعمال لللفظ في معنييه وفيه ما فيه لما تقدم. عطاء سعيد وابن جبير رحمه الله وعكرمة مولى بن عباس، هؤلاء لهم عناية ولهم مزيد فضل عن سائر التابعين بقراءة القرآن. والأسود الحسن، هل نجد في هؤلاء الذين لهم عناية بالقرآن من التابعين سعيد بن المسيب؟ هو قال سعيد، لكن الذي يدور اسمه في كتب التفسير وكتب القراءات ابن جبير كما هو معلوم، فهو أشهر من سعيد بن المسيب في هذا الباب، مع أن سعيد بن المسيب في قول الإمام أحمد أفضل التابعين على الإطلاق. والحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن هذا الأصل، هذا هو الأصل، وقد يعرض للمفوق في باب ما يجعله فائقا، يعني في أبواب أخرى، والتفضيل في وصف لا يعني التفضيل المطلق، أن يكون في زيد من الناس من الموجودين الآن أو قبلهم له عناية بالقرآن، له عناية فهو من خير بلا شك، لكن يبقى أن لو كان غيره له نفع عام في الأمة وله أثر في حفظ الدين من جهة أخرى، يقوم بما لا يقوم به غيره قد يفضل عليه، فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. وكون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة ما يدل على أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وكون موسى في حديث أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فإذا قام عليه الصلاة والسلام من قبره يقول: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة العرش. هل يعني هذا أنه أفضل من محمد؟ لا، يعني هذا أنه أفضل من محمد، لأن مثل هذه قد تشكل على بعض الناس. لماذا لم يذكر أبو بكر وعمر؟ لماذا لم يذكر سعيد بن المسيب وأويس القرني وغيرهم ممن فضلوا على غيرهم من التابعين؟ السبب هو ما ذكرت. مجاهد عطى سعيد عكرمة. ولذا قد يقول قائل مثلا الآن ما يظهر في علماء العصر مثلا الذي تصدر الناس وحملوا أعباء الأمة، قد يقول قائل: والله ما أشوف لهم عناية بالقرآن، لا نشوفهم يقرون ولا يقرؤون، لا يتعلمون ولا يعلمون، من أين يأتيهم الفضل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلم. وهذا أشرت إليه في المقدمة، وقلت إن مع الأسف أن الكبار لا يتصدون لتحفيظ القرآن ولتعليمه ولا تفسيره إلا نادرا، يوجد ولا الحمد، لكن ما تجد. والاتكال على طلاب العلم المتوسطين ترك لهم هذا الشأن لأنهم عرفوا بحفظه وضبطه وإتقانه، لكن ما يكفي هذا. يعني كون الكبار يتصدون لمثل هذا لا شك أنه يولد في نفوس الناشئة تعظيم لهذا الكتاب. يعني لو بحثنا في الطبقة المتوسطة من مدرسي الجامعات، هل نجد من أساتذة الجامعات من يجلس في المسجد ليقرأ الناس القرآن؟ ولو كان تخصصه بالقرآن ما نجد إلا النادر، إلا النادر ذكره بالأحساء واحدة واثنين، لكن أين البقية؟ وعهدنا الشيوخ الكبار أول ما يقرأ القرآن في حلقاتهم، يقرأ القرآن ويعلق عليه بتعليق يسير، وإن كان التفسير في جانبه تقصير كبير. سعيد عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة مخرج له في صحيح البخاري، ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، لئلا يقال مثلا كيف يذكر عكرمة هنا من أهل القرآن ومن أهل لا يخال عناية بالقرآن، وقد رمي برأي الخوارج. وأجاب عنه الحافظ الذهبي في السير، وأجاب عنه ابن حجر في هدي الساري بكلام يحسن الرجوع إليه. عكرمة والأسود ابن يزيد النخعي، والحسن ابن أبي الحسن يسار البصري، إمام من أئمة التابعين وسيد من ساداتهم. إيش معنى سيد عند أهل العلم؟ هل لأنه من الذرية الطاهرة؟ مولى، لكن سيد بمسادهم بالعلم والعمل. ولذا أخذ أهل العلم من قوله عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أن السيادة لأهل العلم، السيادة لأهل العلم. والأسود الحسن زر، زر بن حبيش، علقمة بن قيس النخعي، كذا كمسروق بن الأجدع، كذا عبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني تابعي شهير. رجوع سبعة، أي رجوع القراء السبعة إليهم فهم مرجعهم، يعني رجوع السبعة إلى هؤلاء التابعين، وهؤلاء التابعين رجوعهم إلى من ذكر من الصحابة. طيب، إذا قلنا الرجوع السبعة إلى هؤلاء المذكورين من التابعين، كم عددهم؟ الصحابة 11 صحابيا، والتابعين يزيد والأعرج، مجاهد، عطاء، سعيد، عكرمة، الأسود، الحسن، زر، علقمة، مسروق، عبيدة، 13. يعني هؤلاء من مشاهير القراء، وإلا فالقراء لا يحصى عددهم لا سيما من الصحابة والتابعين كلهم، إلا من ندر من عاش ببادية أو شبهها له عناية بكتاب الله. لأنه قد يقال مثلا إذا كان المرجع مرجع التابعين على هؤلاء الصحابة 11، ومرجع القراء إلى هؤلاء التابعين 13. هل يحصل بهذا تواتر؟ قد يقول قائل أنه لا يحصل به تواتر، نقول لا، هؤلاء المشاهير، وإلا فغيرهم كثير. رجوع القراء السبعة إلى هؤلاء لا بد منه، يعني إن لم يأخذوا عن هؤلاء الذين هم أشهر القراء فإلى من يرجعون؟ لا بد أن يرجعوا إلى هؤلاء. ثم بعد هذا العقد الثالث، وهو ما يرجع إلى الأداء، وهو ستة أنواع الأداء، وهو ستة أنواع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الأول والثاني الوقف والابتداء، وفيه مؤلفات، وهو في غاية الأهمية. الوقف والابتداء في غاية الأهمية، فقد يتوقف عليه فهم المعنى، يتوقف عليه فهم المعنى، فقد يترك المتعلق، وقد يترك الوصف المؤثر، وقد يترك الشرط عند الوقف. المقصود أن معرفة الوقف والابتداء هذين النوعين اللذين ذكرهم المؤلف من أهم الأمور، وفيها المؤلفات، يعني من أجمعها. هناك مؤلفات المتقدمين في الوقف والابتداء، لكن من أجمعها منار الهدى في الوقف والابتداء لمن عين القراء. في مؤلفات لمن تقدم، لكن هذا ممن جمع ما يحتاج إليه من هذا. ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع: النوع الأول الوقف والابتداء، والابتداء بهمز وصل قد فشى، والابتداء بهمز وصل قد فشى أي كثر. همزة الوصل إما أن تكون مكسورة كابن وابنه وامرؤ وامرئ، الأجر المرتب على إجابة المؤذن، وقول ما يقال بعد الفراغ من الأذان، هل يشمل ترديد الجمل وراءه، أو يشمل أيضا كيفية الأداء؟ بمعنى لو كان المؤذن يفصل بين التكبيرتين ثم المجيب يقرن بينهما، أو العكس، ظاهر التشبيه كما يقول أنه يصنع كما يصنع، بدليل أنه جاء في الحديث الصحيح: فإذا قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، أنه يؤدي مثل ما يؤدي المؤذن ليحصل له الأجر. أو أن المقصود أن يأتي بجمل الأذان التي يأتي بها المؤذن على أي كيفية شاء، يعني هل نقول ما يقول من الحركات من الحروف فقط ولو اختلف أداء عن أدائه، يعني ما يحصل لنا أجر إلا بهذا؟ يعني الاستغفار الذي جاء الحث عليه، جاء الاستغفار ثلاثا بعد الصلاة، قال الراوي يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وجاء في كيفية استغفاره عليه الصلاة والسلام في اليوم أو في المجلس ما جاء مما يخالف هذا، مما فيه طلب المغفرة، اجمعه طلب المغفرة. أما إذا جاء الطلب بلفظ الأمر غير مقترن بصيغة، فيتأدى بما يتم الامتثال به: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سواء قلت صلى الله عليه وسلم أو قلت اللهم صل وسلم على محمد، يتأدى بهذا. لكن إذا صيغت الصيغة في الخبر فالإتيان بها لا بد منه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الأول والثاني من أنواع العقد الثالث الذي يرجع إلى الأداء: الوقف والابتداء، والابتداء بهمز وصل قد فشى، يعني كثر الابتداء بهمز وصل. الأصل أن همزة الوصل إذا كانت مسبوقة في كلام أنها إيش؟ لا تثبت في النطق، لا تثبت في النطق. عن ابني عمر، لا يا ابنة الصديق، ما تثبت في النطق، لكن إذا تصدرت وابتدئ بها نطق بها: الله أعلم حيث يجعل الإنسان. وهنا يقول: والابتداء بهمز وصل قد فشى. وهمزة الوصل إما أن تكون مكسورة كابن واثنتين واثنين واسم وغيرها من الأسماء التي تقترن بها همزة الوصل. واختبار الهمزة هل هي وصل ولا قاطع معروف، الذي يلقن الصبيان هذا أدخل عليها حرف جر ولا حرف عطف وانطق بها، أو مفتوحة كالمصاحبة لللام التي هي آل التعريف الهمزة الحمد لله رب العالمين، فإذا قلنا الحمد أصلها وصل، فإذا ابتدئ بها ينطق بها، ولذا في قوله العالمين لو ابتدأنا بالعالمين قلنا العالمين، لكن إذا أدرجناها في الكلام قلنا الحمد لله رب ال. إذا لو قطعت أو جاءت في بيت شعر وكتب عروضيا ما تذكر، أو تكون مضمومة في فعل ثالثه مضموم ائتمن انظر. والهم والابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم، حكمه الضمير يعود على ايش؟ الابتداء بهمز الوصل او الوقف، وحكمهم وحكمه عندهم كما تشاء من قبح او من حسن او تمام او اكتفى بحسب المقام. هذا للابتداء او للوقف؟ هذا للوقف وليس الابتداء، وان كان الضمير في الظاهر يعود على ما تقدم، الضمير في الظاهر يعود على ما تقدم من الابتداء، وهو بهذا يعيد الضمير على متاخر، يعيد الضمير على متاخر، وعود الضمير على متاخر. اما التاخر باللفظ فقط دون الرتبه فلا اشكال فيه، خاف ربه عمر، لكن ان كان الذي يعود عليه الضمير المتأخر حقه التقديم في اللفظ والرتبة فهذا شاذ. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، وهنا يعود على متأخر. وحكمه يعني حكم الوقف عندهم، عندهم بالإشباع كما تشاء بالقصر، من بيانية هذه من قبح، والوقف القبيح ما يوهم الوقوع في المحظور أو لا يحصل الوقوف عليه، ما يوهم الوقوع في المحظور مثل إيش؟ ويل للمصلين، نعم رأس آية. والمعروف الذي قرره شيخ الإسلام أن السنة الوقوف على رؤوس الآي، لكنه إذا قلت ويل للمصلين المعنى ما يتم إلا بذكر المتعلق الذين، الذين هم يراؤون ويمنعون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا قيل فويل للمصلي، أما كونه يعرض له عارض من انقطاع نفس هذا لا إشكال فيه ولا تثريب عليه، لكن في حال الاختيار هذا الوقف قبيح، أو من حسن وهو ما يحسن الوقف عليه كالحمد لله مثلا وتقف. الحمد لله تقف، لكن إذا أردت أن تستأنف تبدأ برب العالمين أو تعيد الحمد لله رب العالمين، نعم تعيد. لماذا؟ لأن رب العالمين تابع للفظ الجلالة، وإلا إذا قلت الحمد لله المعنى تام، تم المعنى، لكن باعتبار أن رب العالمين لا تعلق بلفظ الجلالة قالوا يبتدأ به من أول. لكن بعض القراء يبالغ في مثل هذه الأمور فتجده في الصلاة يقرأ الآيات مرتين، يصير قصير النفس ثم يقرأ القدر الذي يراد قراءته مرتين، يقسم ما يريد قراءة ما يقسم الجمل مثلا المترابطة إلى قسمين، يقف في نصفها ثم إذا أراد أن يبدأ رجع إلى الأول، ثم يأخذ مع الثاني شيء من الجملة الثانية ثم يقف، ثم إذا أراد أن يبدأ أخذ من الجملة الأولى وربط بها الثانية. هذا يحصل بالنسبة للقراء الذين لا يسعفهم النفس من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء. عندنا الوقف القبيح والوقف الحسن، وتقدم التمثيل لهما، وبقي الوقف التام والوقف الكافي. قالوا عن الوقف التام أنه هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها، لا لفظا ولا معنى. الوقف التام هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها، لا لفظا ولا معنى. وهذا يوجد عند آخر الآية التي لا ارتباط بعضها ببعض لبعضها ببعض، وآخر القصة مثلا، وآخر السورة، هذا وقف تام أو تمام أو اكتفاء. الوقف الكافي هو الوقف على كلمة انقطعت عما بعدها لفظا أي إعرابا لا معنى، انقطعت عما قبلها لفظا أي إعرابا لا معنى، كالوقف على أأنذرتهم أم لم تنذرهم، تقف عليها لأن من ناحية العربية انتهت، من ناحية اللفظية انتهت، لا يؤمنون لها تعلق من حيث المعنى لكنها من حيث اللفظ جملة مستقلة. أو اكتفى بحسب المقام وبالسكون قف، وبالسكون قف على المحركة، يعني مثل ما صنع في آخر شطر البيت، الأصل على المحركة، وبالسكون قف على المحركة، الوقف بالسكون. ويتعين متى؟ لأنه عندنا الوقف بالسكون وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه، فمتى يكون الوقف على السكون فقط؟ ومتى يكون الوقف بالسكون والروم دون الإشمام؟ ومتى يجتمع الثلاثة؟ وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه، مثل كسر أصلا. أولا الإشمام، السكون معروف عدم الحركة، السكون عدمي وعدم الحركة، أما بالنسبة للإشمام فكما قالوا ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة، هذا الإشمام. وأما الروم فهو إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، حتى يذهب معظم صوتها فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد، هذا الإشمام وهذا الروم. فمتى يكون هذا ومتى يكون هذا ومتى يجتمعان ومتى يجتمعان مع السكون؟ تجتمع الثلاثة فيما حرك بالضم، فيما حرك بالضم، ويجتمع الروم والسكون فيما حرك بالكسر، وأما ما حرك بالفتح فلا يجوز فيه إلا السكون. وبالسكون قف على المحركة، يعني بالسكون فقط فيما حركته الفتح، وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه، الثلاثة كلها في المتحرك بالضم، مثل كسر أصل، مثل كسر أصل، يعني يزاد فيه إضافة على السكون الروم دون الإشمام، والفتح في آخر الكلمة ذاني عنه، ذاني عنه يعني ذاني الإشمام والروم، ذاني عنه حتما وجوبا، حضلا، حضلا يعني منع، منع. عرفنا ما للحركات الثلاث؟ أولا السكون هذا معروف ليس بحركة، لأن علامات الإعراب، الإعراب بالحركات ثلاث. أما السكون نعم، إذا أدخلت على المضارع جازم نعم يصير معرب ولا مبني؟ معرب، علامة مجزوم، علامة جزمه السكون، لكن السكون عدم حركة، ولذا يلجأ إليه في الوقف، هذا الأصل فيه. لكن إن كان الموقوف عليه مضموم متحرك بضم جاز فيه الأمور الثلاثة، وبالكسر يجوز فيه الأمران، وبالفتح لا يجوز إلا السكون. أصل يعني متى يكون الثلاثة في المضموم والاثنان في المكسور؟ إذا كانت الضمة والكسرة أصلية، أصلية. أما إذا كانت طارئة كالكسر لالتقاء الساكنين مثلا، الكسر لالتقاء الساكنين يرد فيه الروم ولا ما يرد؟ لا يرد. طيب إذا كانت الضمة طارئة للإتباع مثلا نعم لا يرد، لكن إذا كانت الضمة والكسرة أصلية ورد فيها ما ذكر، والفتح ذاني الروم والإشمام عنه حتما حضلا، حتما يعني وجوبا. وحينما يقولون يجب كذا، هل يريدون به تأثيم المخالف، أو أن هذه القاعدة عندهم التي لا تتعدى؟ لكن هل يقصدون بذلك التأثيم، أو مثل ما يقال الفاعل يجب رفعه؟ لكن لو فتحه إنسان قال جاء زيدا يأثم ولا ما يأثم؟ يعني من حيث قواعد الفن هذا الوجوب، لأنه يقابله ما لا حتم فيه. لكن وجوب التجويد عندهم بعضهم من هذا النوع، يعني إنه مما يقتضي حتمية هذا الفن وهذا العلم، وبعضهم يريد بالوجوب الوجوب الشرعي كما مال إليه ابن الجزري. في الهاء يعني في الوقف على الهاء التي بالتاء رسما خلف، في الوقف على الهاء التي رسمت تاء خلف، يعني خلاف بين القراء، هل يوقف عليها بالهاء أو يوقف عليها بالتاء؟ هل يوقف عليها باعتبار أصلها وأنها هاء، أو يوقف عليها باعتبار رسمها؟ هيهات، اللات، يختلفون فيها. وويك أن للكساء وقف، وويك أن للكساء وقف، منها على الياء وي، ثم كأن حرف مستقل، وي يقف عليها الكسائي بالسكون ويقطعها عن كأن، وي كأن أو وي كأنه على الياء. وأبو عمرو على كاف لها وي كأنه. وغيرهم قد حمل، وغيرهم قد حمل يعني وقف على آخر الكلمة، وي كأنه جعلها كلمة واحدة. وهؤلاء قسموها إلى قسمين، منهم من يقف على وي، ومنهم من يقف على الكاف ويك، ومنهم من يجمعها. فالكسائي وقف على وي، وأبو عمرو وقف على الكاف ويك، وغيرهما. الآن وغيرهم هم كم الذين تقدموا؟ نعم، اثنان، الكسائي وأبو عمرو. قال وغيرهم، فإما أن يكون جمع الضمير باعتبار الرواة عنهم، باعتبار الرواة عنهم، أو لأن الاثنين أقل الجمع، هذا أو هذا. فإذا فهم المعنى لا إشكال. قد حمل، نعم، من السبعة، غيرهم من القراء حمل السبعة والعشرة، وبعضهم مش يبقى، بعضهم قد حمل، لكن البعض الثالث، القسم الثالث، لأنه يكون فيه قسم ثالث. وش يصير؟ لأن عندنا الكسائي له وقف، أبو عمرو له وقف، وبعضهم له وقف. البعض هذا ينبئ على أن من عدا أبي عمرو والكسائي فريقين، صح ولا لا؟ لأن ذكر بعض، بقي بعض ثاني من البقية، لكن غيرهم يدل على أن جميع القراء غير هذين يقولون وكأنه، ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، مالي، ووقفوا أي القراء بلام نحو مالي هذا الرسول، فمالي هؤلاء القوم، فمال الذين كفروا، يعني مكرر في القرآن هذا. نعم، الوقف على إيش؟ ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين. من هم السابقان؟ أبو عمرو والكسائي، موالي. أما الكسائي فمعروف فارسي، وأما أبو عمرو فمازني عربي، وأطلق عليهما من الموالي للتغليب، غلب أحدهما على الآخر في الوصف، لكن لو جاء بوصف غير هذا لكان أولى بوصف يشمل الاثنين السابقين. فعلى ما وقفوا، فعلى ما، فما ومقتضى هذا على القراءة الأولى أن تكتب فمالي مستقلة وهذا الرسول مستقلة، ومقتضى القراءة الثانية أن يكتب فما مستقلة ولهذا الرسول يبدأ بها. إذا وقفنا فمالي يبدأ بهذا الرسول، وتفصل اللام عن الهاء، وإذا وقفنا على ما قلنا فما، وكتبنا اللام مقترنة باسم الإشارة، مقترنة باسم الإشارة. فعلى ما وقفوا وشبه أو وشبه ذا المثال نحوه قفوا، شبه ذا المثال يعني مما ورد في القرآن، فما لهذا الرسول، فما لهؤلاء القوم، فما للذين كفروا، كل هذه على هذا النمط. وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيه ما فيه، ففي تقريب النفع من أول الكتاب ذا. لمن هذا الكتاب تقريب النفع؟ دائما يذكرون في التقريب، في التقريب، مثل تقريب التهذيب عند أهل الحديث. في تقريب النفع يقول: وقف أبو عمرو على ما، والباقون على اللام إلا الكسائي فله الوقف على كل منهما. يعني هو المؤلف جمع بينهما، جمع بينهما المؤلف. وفي التقريب: وقف أبو عمرو على ما، والباقون على اللام إلا الكسائي فله الوقف عليهما. فهذا يدل على أن الكسائي له في هذا الوقف، يعني يجوز الأمرين، الكسائي يجوز الأمرين، وأبو عمرو يحتم الوقوف على ما وما عداهما على الحرف الثاني. وفي النشر: جواز الوقف على كل منهما للجميع، جواز الوقف على كل منهما للجميع، ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء، وإيش وسالة التخفيف؟ على ما حج والخلف رتلا. هذا شرح شعلة على الشاطبية، ما لمبتدأ على ما متعلق بمحذوف وهو مبتدأ ثاني. ما لمبتدأ، مبتدأ خبره على الذي سيأتي، وما متعلق بمحذوف مبتدأ ثاني، وحج خبره على ما حج خبره أي في الوقف وفي السور الأربع، على لفظ ما حج أي غلب بالحجة، والجملة خبر المبتدأ الأول، الخلف رتل مبتدأ وخبره، مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول، الخلف رتل مبتدأ وخبر. يقول أي وقف أبو عمرو بلا خلاف والكساء بخلاف على ما، من قوله تعالى ما في الفرقان، ما لهذا الرسول، وفي سأل سائل، فما للذين كفروا، لأن اللام حرف جر فلا يفرق بينهما وبين المجرور بها لهذا الرسول، والباقون على اللام اتباعا لخط المصحف، لكون اللام رسمت في المواضع الأربعة منفصلة. والعلة أن أصل مالي، مالي هؤلاء، حذفت الياء لكثرة مدارها في كلامهم فبقيت اللام منفصلة، فكسروها لمشابهتها لام الجر، وإنما قال والخلف لأن وقف الكساء جاء على ما وعلى اللام أيضا، الخلف عنه يعني. الآن الذين وقفوا على ما قالوا، وهو الذي يقف عليها بدون تردد عنده، أبو عمرو، وحجته أن اللام حرف جر، والأصل في حرف الجر أن يقترن بما دخل عليه. غيره سواء الكسائي الذي أجاز الأمرين أو البقية الذين لم يجيزوا إلا الوقف على اللام، قالوا هكذا رسمت في المصحف، رسمت في المصحف، واتباع الرسم أولى، مع أنهم خرجوا اللام أن أصلها لي باللام والياء. وهذا اسمه شرح شعلة على الشاطبية، من أسهل الشروح. النوع الثالث الإمالة.